الحبيب يا رب احس الاحوال واختم لي بالحسن يا كريم يا رب احس الاحوال واختم لي بالحسن يا كريم واديني وقت الاعمال ان كنت عاصي فانت رحيم يا رب احس الاحوال يا رب حسن احوال واختم لي بالحسن يا كريم واهدني وحب الاعمال ان كنت عاصي فانت رحيم اهدني وحب الاعمال ان كنت عاصي فانت رحيم يا رب ما يا رب ما يا رب مال يا رب مال يا رب مالي مولى سواك اغنيني عن الغير وقفيني شر غرور الدنيا الدنيا يا رب وفق ميدي قبل المبات فرض علي يا رب وفق ميدي قبل المبات فرض علي يا رب اغنيني عن الغير وديني الشر بنور الدنيا يا رب مال يا رب مال يا رب مال انا مولى سواك يا صاحب العطف عطفك يا جا مناي يا شوي يا زواي أولان أولان يا أبو سلام يا أبو سلام عظيم أبو صمر وغرام يا أصمر يا صبر يا عمر يا منور أبا يوم حبيب أولان سلام أدوان أحنان أغران يا الله يا صاحب العفو عفوك يا كريم ورضاك بسألك يا رجال.